الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه محاضرة مختصرة طلبت مني، أتناول فيها الحديث حول مدخل إلى علوم القرآن. ولأن شرف الشيء بشرف ما ينتسب إليه، فعلوم القرآن من أشرف ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لأنها منتسبة إلى المقام الرفيع وهو مقام كتاب الله الذي هو أشرف الكتب ومعجزة أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تلاحظون أن كثيرا من العلوم أو جل العلوم نقول علم الفقه وعلم النحو وعلم البلاغة ونحو ذلك، لكننا في القرآن والحديث نقول علوم القرآن وعلوم الحديث. وهذا لأن القرآن لشرفه ولمقامه ولاتساع أبوابه ومداركه، فإنه يشتمل على علوم شتى، ويحتاج المتكلم فيه إلى أن يتعرف على علوم شتى. فنبدأ بحول الله وقوته على طريقة العلماء حين يبدأون بالتعريف. نبدأ بتعريف علوم القرآن، فنقول التعريفات عند العلماء تكون على طريقتين إذا كان الاسم مكونا من أكثر من كلمة. فيعرفون أولا بتعريف مفكك، يعني يعرفون كل كلمة بمفردها، ثم يعرفون تعريفا إجماليا بضم أو إضافيا أو تركيبيا بضم الكلمتين بعضهما إلى بعض. فنبدأ بتعريف كل كلمة بمفردها، علوم والقرآن. أما العلوم فهو جمع علم، والعلم كما يقول اللغويون كلمة علم تدل على أثر يتميز به الشيء عن غيره، هذا الأصل هو العين واللام والميم. وأكثر ما تستعمل هذه المادة كلمة علم في معنيين: المعرفة واليقين، وقالوا أيضا أن العلم نقيض الجهل. طبعا هناك تفصيل طويل في مسألة معنى العلم لغة وما المقصود بالمعرفة، لكن يعني لا داعي للإطالة فيه. أما العلم في الاصطلاح فيتوقف على تحديد من هم أصحاب الاصطلاح، فاختلف تعريف العلم تبعا لاختلاف تخصصات أو اصطلاحات المتكلمين. فعلماء الشريعة مثلا يقولون العلم بالله تعالى وما يتعلق به من جليل صفاته وحكيم أفعاله ومعرفة حلاله وحرامه، فهم يقصدون العلم الديني وما يتصل به من معرفة الله ومعرفة الحلال والحرام. العلم عند علماء الكلام يقولون العلم هو صفة تنكشف بها الأشياء لما قامت به. العلم إنك تعرف الموضوع إيه الحكاية، أو الشيء ده مقصود بيه إيه، أو أم لي أو لماذا. الفلاسفة مثلا يعرفون العلم بأنه صورة الشيء الحاصلة في العقل. أنت لما بتعرف حاجة بتكون لها صورة في دماغك، فالصورة اللي في دماغك دي هي علمك بهذا الشيء، تمام؟ وهناك تعريفات أخرى يعني هذا حاصلها، لكن أعتقد العلم معنى العلم واضح يعني. أما القرآن فالقرآن في اللغة يعني فيه خلاف طويل في مسألة كونه مهموز وكونه مصدر وجامد ومشتق، يعني لا داعي للإطالة فيه. لكن ندخل مباشرة إلى تعريف القرآن في الاصطلاح، لأن هذا هو الذي يخصنا. القرآن في الاصطلاح بعض العلماء أحجم عن تعريف القرآن، لأنه علم شخصي والتعريفات إنما تكون للكليات. وبعضهم أحجم عن تعريف القرآن لأن القرآن أعرف من أن يعرف، يعني أنت مش محتاج تعرف القرآن في حاجة. وبعضهم أحجم عن التعريف وقالوا إنه شيء محسوس فأنت تراه، فنحن نعرف ما يعني تعرف القرآن بالحس، تشير إلى المصحف تقول هذا هو القرآن. وبعضهم انتقد أصلا تعريفات القرآن لأنها يعني تزيده غموضا، القرآن ليس بحاجة إلى تعريف، القرآن هو القرآن، يعني حتى لما تيجي تتكلم كده القرآن هو القرآن. لما تيجي بقى التعريفات زي اللي هنقولها دلوقتي، لا ده التعريفات أصعب من القرآن، من أنك تشير إلى القرآن وتقول القرآن هو هذا القرآن. لكن بعض العلماء يعني إيه عرف القرآن بخواص باعتبار أن طريقة العلم أنك تضع تعريف، وأن من العلم أنك تعرف التعريف. فمثلا هناك تعريفات كثيرة، حاصلها القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المقروء في الصلاة، المبدوء بالفاتحة، المختوم بالناس. كل الكلام ده عبارة عن صفات مميزة، فيعني أي صفة منها كافية لوصف القرآن أو لتعريف القرآن. تمام؟ طيب، القرآن ده الاسم الأشهر، لكنه يسمى أيضا بأسماء أخرى، فنحن نقول الكتاب ونقول القرآن. طبعا ده ما يصدق، القرآن هو الكتاب هو ذاته، لكن اختلاف المسميات يشير إلى تغاير المفهوم، يشير إلى تغاير المفهوم، لكن المسمى واحد، المسمى واحد، القرآن هو الكتاب هو النور المبين، هو كل المسميات اللي سمي بها القرآن ده هي تصدق على مسمى واحد. لكن المفهوم، لما بقول كتاب ففي بالي صفة معينة غير لما بقول قرآن، فده المسميات دي تدل على تغاير المفهوم، لكن ما يصدق عليه هذا المسمى هو شيء واحد اللي هو القرآن اللي احنا عارفينه. فمثلا لما بنقول القرآن بيبقى في بالي برضو انه مقروء، لكن لما بنقول الكتاب يبقى في بالي انه مكتوب، فهو محفوظ في الصدور اللي هي القراءة، ومحفوظ في السطور اللي هي الكتاب. تمام؟ فده تعريف علوم القرآن من ناحية كونه، من ناحية كونه مفردا، تعريف كلمة علوم وتعريف كلمة قرآن. تمام؟ طيب، ننتقل إلى النقطة التالية، وهو تعريف القرآن مركبا، تعريف القرآن، تعريف علوم القرآن مركبا. ما معنى علوم القرآن؟ علوم القرآن لو جمعنا المعنيين معا، لو جمعنا المعنيين معا علوم القرآن، فنصل إلى فائدة، وهي أن علوم القرآن هي العلوم المتصلة بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله، وما يتصل به، وما يتصل به. وبالتالي نعرف المقصود بعلوم القرآن، هي التي تفسر لنا علوم القرآن، هي التي تعيننا على تفسير القرآن وفهم القرآن ومعرفة القرآن. طيب، الاهتمام بالقرآن بدأ من اللحظة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القرآن، ولم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم في الكتابة شيء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس القرآن بغيره، كما عند الإمام مسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. وبعد كده جاء الإذن بكتابة غير القرآن، ودي مسألة معروفة في علم الحديث، مسألة الإذن بالتدوين والمنع من التدوين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وينقله للصحابة، وكان هناك حفظة، وكان هناك كتاب للوحي، وده علم من علوم القرآن. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك من الصحابة حفظة، وده تناوله العلماء. وكذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن مكتوب لكن مفرق، حتى يأتي بعد ذلك الجمع اللي هو علم من علوم القرآن، علم جمع القرآن. وكان هناك اهتمام أيضا بالتفسير والكلام في القرآن، وظهر هناك مفسرون من الصحابة رضوان الله عليهم، طبعا من أشهرهم ابن عباس في مكة، وابن عمر في المدينة، وابن مسعود في الكوفة. وتطورت العلوم بعد ذلك، فيبقى من عهد سيدنا أبي بكر بدأ علم اللي هو علم الجمع والرسم والترتيب. وبعد كده لما حصل الجمع الثاني في عهد سيدنا عثمان ظهر علم آخر اللي هو الرسم العثماني، علم رسم القرآن، فهو منسوب إلى سيدنا عثمان، فظهر عندنا علم رسم القرآن. في عهد سيدنا علي لما وضع أبو الأسود الدؤلي قواعد النحو بأمر من سيدنا علي، لما سمع أحدهم يخطئ في قراءة آية من سورة التوبة، ظهر عندنا علم إعراب القرآن. استمر تناقل معاني القرآن وتفسير آياته والمفسرين، وعبد الله بن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم، وهؤلاء أخذ عنهم التابعون، مثلا من أشهر تلاميذ ابن عباس في مكة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس وعطاء وغيره. عندنا في عبد الله بن مسعود مثلا من أشهر تلامذته علقمة ومسروق والشعبي والحسن البصري وقتادة وغيره، فسلسلة من التابعين. فهؤلاء نقلوا عن الصحابة علم التفسير، علم التفسير اللي هو معرفة معاني القرآن، ونقلوا عن الصحابة علم تاني اسمه علم غريب القرآن، الكلمات الصعبة معناها، ده علم خاص. نقلوا عن الصحابة زي ما بيحكي عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيدي ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. فأين نزلت وفيما نزلت ده علم أسباب النزول. في علم اللي هو علم المكي والمدني، دي نزلت امتى برضو متصل بيها علم المكي والمدني، كل ده هنفصله لحضراتكم ان شاء الله. في علم اللي بقي واللي نسخ، في علم الناسخ والمنسوخ، كل ده لكن كل ده مستمر بصورة التلقين، اللي هو الصحابة عرفوه من النبي أو في زمان النبي، والصحابة لقنوه للتابعين وهكذا. وبعد كده عندنا جيل ثالث بعد جيل المفسرين من التابعين، ده مثلا وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق، ده جيل ثالث جمعوا القرآن. عشان يأتي بعد كده جيل رابع بقى اللي هو بداية التدوين والجمع الكامل وتضمين كل التفسيرات دي والجمع بين الخلافات ووضع تفسير كامل للقرآن، من أشهر الناس ابن جرير الطبري، اللي هو تفسير الطبري المشهور اللي هو جامع البيان، ابن جرير متوفى سنة 310 هجرية. فدي كانت يعني كأنها تحول إلى مرحلة التدوين، فده في التفسير. بجانب التفسير كان عندنا تدوين في علوم أخرى، عندنا مثلا من أشهر الكتب يذكرون إن من أشهر الكتب مثلا كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام متوفى سنة 224 هجرية، في له كتاب في النسخ والمنسوخ، كتاب في القراءات، وفي غريب القرآن. علي بن المديني بعد قليلا له كتاب في أسباب النزول، ابن قتيبة له كتاب في مشكل القرآن، كل دول في القرن الثالث، كل دول في القرن الثالث. الطبري في أول القرن الرابع، مع الطبري في مثلا محمد بن خلف المرزبان كتاب الحاوي في علوم القرآن، أبو بكر الأنباري له كتاب في علوم القرآن، أبو بكر السجستاني له كتاب في غريب القرآن، محمد بن علي الأدفوي له كتاب الاستغناء في علوم القرآن، كل دول في القرن الرابع. هتنتقل بعد كده للقرن الخامس، هتلاقي مثلا الباقلاني له كتاب في إعجاز القرآن، الحوفي له كتاب في إعراب القرآن، الماوردي له كتاب في أمثال القرآن، وهكذا تتوالى لحد مثلا العز بن عبد السلام مجاز القرآن، ابن القيم في القرن الثامن له كتاب في أقسام القرآن. كل دي كتب نقدر نقول إنها مفردة، يعني كتاب في التفسير، كتاب في كذا، كتاب في كذا، لكن ما عندناش كتاب جامع لكل علوم القرآن. من الكتب المتقدمة مثلا الحوفي له كتاب البرهان في علوم القرآن، فاعتبروا مثلا ده كتاب جامع. ابن الجوزي في القرن السادس له كتاب اسمه فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. من أهم الكتب في علوم القرآن اللي بيتداولها الناس كتاب الزركشي، البرهان في علوم القرآن، لكن ده في القرن الثامن، البرهان في علوم القرآن. وكذلك أيضا يتعلق به أو يعني أخذ خلاصته وأضاف عليه جلال الدين البلقيني بعده في القرن التاسع في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم. بعده من أشهر الكتب إن لم يكن أشهرها في علوم القرآن كتاب جلال الدين السيوطي في القرن العاشر، كتاب الإتقان في علوم القرآن. في العصور المتأخرة بقى في كتب كتير في علوم القرآن، زي كتاب الشيخ طاهر الجزائري وكتاب الشيخ الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن، وفي مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح، ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، وبعد كده من المعاصرين الدكتور مساعد الطيار له كتابات في علوم القرآن، وفي كتاب مختصر للشيخ عمرو الشرقاوي أيضا في علوم القرآن، وغيرها كثير. وبالتالي المقصود بعلوم القرآن العلم اللي يتناول ما يتعلق بفهم كلام الله سبحانه وتعالى ومعرفة نزوله وجمعه وترتيبه وغير ذلك مما له صلة بالقرآن. طيب، هنا سؤال مهم، وهو ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ أحيانا بتسمع كلمة علوم القرآن وأحيانا بتسمع كلمة أصول التفسير، ما الفرق بينهما؟ إحنا عرفنا معنى علوم القرآن، عرفنا معنى علوم القرآن. طيب، أصول التفسير برضو لو قسمناها إلى قسمين، تفسير اللي هو فهم مراد الله عز وجل من كلامه، تفسير القرآن يعني فهم مراد الله عز وجل من القرآن. طيب، أصول الأصول اللي هي القواعد والأسس، وبالتالي أصول التفسير معناها قواعد يسير عليها المشتغل بالتفسير لمعرفة معاني القرآن وأحكامه، دي القواعد. طيب، علوم القرآن قلنا هي العلوم المتصلة بالقرآن، وبالتالي لو ركزنا كده ربما نرى أن أصول التفسير هي أحد علوم القرآن، لأن من العلوم المتعلقة بالقرآن هي فهمه، وبالتالي أصول التفسير هي أحد العلوم المتعلقة بالقرآن، وبالتالي هنلاقي الزركشي والسيوطي في البرهان والإتقان أدخلوا أصول التفسير كعلم من علوم القرآن. لكن هتلاحظ إن اللي بيتكلم في علوم القرآن ما بيتكلمش عن علم التفسير. بنعتبر إن التفسير ده كده علم كبير قائم بذاته مستقل، يعني ما يعني علوم القرآن لا تقوم به بمفردها. علم التفسير ده علم لوحده كده قائم بذاته، وبقية العلوم المتصلة بالقرآن بندخلها ضمن علوم القرآن، لكن في المجمل هو أحد العلوم المتصلة بعلوم القرآن. لكن في المجمل أحيانا يطلق أصول التفسير على علوم القرآن، وعلوم القرآن على أصول التفسير، لأن في النهاية المقصود واحد، إن احنا نوصل لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى إن الشيخ مناع القطان في كتاب المباحث وغيره بيقولوا إن هما الاثنين واحد ومفيش فرق بينهم، تمام؟ فده الفارق بين علوم القرآن وأصول التفسير. طيب، هذا العلم يتعلق بالقرآن، وإحنا تكلمنا عن تعريف القرآن. طيب، في سؤال أيضا يطرح هنا، وهو ما الفارق بين القرآن والحديث القدسي؟ ما الفارق بين القرآن والحديث القدسي حتى تتجلى الصورة بشكل واضح؟ الفارق بين القرآن والحديث القدسي من عدة أوجه. القرآن كلام الله عز وجل أوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، وتحدى به العرب وعجزوا أن يأتوا بمثله، ولا يزال التحدي به، على عكس الحديث القدسي لم يقع به تحدي ولا إعجاز. كذلك القرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى ولا ينسب إلى غيره. أما الحديث القدسي يروى مضافا إلى الله، تقول قال رسول الله، قال الله عز وجل. وأحيانا يروى مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به عن الله. القرآن كله منقول بالتواتر قطعي الثبوت. أما الحديث القدسي بعضه متواتر، بعضه أحد، بعضه ضعيف، بعضه موضوع. طيب، القرآن متعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. لكن الفرق الواضح واللي عليه كلام، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. أما الحديث القدسي، المشهور عند بعض الناس أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند رسول الله، وهذا ربما يكون فيه إشكال. الحديث القدسي لا يلزم أن اللفظ يكون من عند رسول الله، قد يكون الحديث القدسي أيضا اللفظ والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الفرق أن هذا أوحي إلى رسول الله أنه ليس قرآن، بس مش لازم يكون إن اللي ما خلاهوش قرآن إن لفظه من عند رسول الله، لا عادي ممكن يكون لفظه من عند الله سبحانه وتعالى لكن أوحي إلى الرسول أن هذا ليس قرآنا، هذا وهذا ليس متعبدا بتلاوته، وهذا لا يوضع في في في في في في في, في سورة، أو هذا ليس آية، أو هذا ليس من الآيات التي يتحدى الله سبحانه وتعالى بها العرب. ده كلام موجه إلى الناس. وبالتالي الفارق إن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، لكنه متعبد بتلاوته وموضوع في آية في سورة من كلام الله من القرآن. لكن الحديث القدسي قد يكون المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله، وقد يكون المعنى واللفظ من عند الله لكن أوحي إلى رسول الله أن هذا ليس من القرآن. فهذا هو الفارق بين القرآن والحديث القدسي. طيب، أول شيء يتصل بالقرآن وأول شيء يفهم من القرآن، من علوم القرآن، الوحي. ده أول واسطة بيننا وبين القرآن، كيف وصل القرآن إلينا؟ عن طريق الوحي. طيب، ما المقصود بالوحي؟ الوحي هو إعلام الله عز وجل من يصطفيه من عباده ما أراد منه بطريقة خفية. والوحي كان أحد أبواب التشكيك في مصدرية القرآن. الوحي في أساسه لا يفهم، الوحي في أساسه لا يعرف، لا ترى وحيا، لأنه لا ينزل عليك، إنما ينزل الوحي على الأنبياء والمرسلين فقط. لكن الوحي تستوعبه العقول. ليس أيضا بعض الناس يحاول، بعض المشككين في القرآن يحاول أن يصور أن دي حاجة لا نتخيلها، لا، هي حاجة لا تعرفها، لأنها لن تحدث لك ولم تحدث لك ولا لأحد منا، لكن يستوعبها العقل، خصوصا مع هذا التطور الذي نراه الآن، اللي هو السرعة والحركة والخفة، وأن حاجة تحدث وأنت لا تراها. فكل ده يعطينا تصور أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تعجز، أن جبريل ينزل من السماء إلى الأرض ويجلس إلى رسول الله ويوحي إليه، ولا أحد يراه، وفي بعض الأحيان يتمثل في صورة رجل، وفي بعض الأحيان يجلس بين الصحابة، وكل هذه الأمور. فالوحي لا نعرفه لأننا لم نراه، لكننا نتصوره بالأدلة العقلية، ونتصور حدوثه، ولا مانع من حدوثه. وقد حدث الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إشارة أن الوحي، كلمة وحي في اللغة تدل على الخفة والسرعة، وبالتالي قد تأتي كلمة وحي في القرآن أو في السنة ولا يقصد بها الوحي اللي هو نزول الملك على النبي بشيء من كلام الله، وإنما قد تأتي بمعاني أخرى، تأتي بمعنى الإلهام. لذلك لما واحد يقول أنا جالي وحي، يعني جالي إلهام كده، زي في قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالوحي لم ينزل على أم موسى، وإنما جاءها إلهام من الله إنها ترضعه. قد يأتي الإلهام حتى إلى الحيوانات، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، هذا إلهام. كذلك من معاني الوحي الإشارة السريعة، كما حكى القرآن عن زكريا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، ده من بشر لبشر بقى. ما المقصود به؟ إنه أوحى إليهم يعني دلهم إشارة سريعة كده، أن سبحوا بكرة وعشية. الوسوسة من الشيطان حتى أحيانا تسمى وحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هي نفس الفكرة بالضبط. المعاني دي تفهم منها وتتصور منها كيف كان الوحي، نزول سريع غير مرئي. الشيطان لما يجي يوسوس في دماغك كده ويشتغل في دماغك، هذا وحي، لكن وحي، فهي نفس الفكرة بالضبط، هو شيء غير مرئي سريع نزل، ألقى الكلام أو ألقى الفكرة، فهو هي نفس الصورة، لكن طبعا مع الاختلاف الشاسع ما بين الشياطين يوحون إلى أوليائهم وما بين جبريل ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي طبعا ده مجرد عرض سريع بمعنى الوحي وصوره وتعبيرات القرآن عن لفظ الوحي، وإن ده أول علم من علوم القرآن. من علوم القرآن أيضا علم المكي والمدني، ومعرفة المكي والمدني. معرفة المكي والمدني تتناول عدة أمور. العلماء طبعا اهتموا بالمكي والمدني، حتى إن في كتب مخصصة لمعرفة المكي والمدني. طيب بنعرف إيه في المكي والمدني؟ ما معنى المكي والمدني؟ أو ما الفرق بين المكي والمدني؟ العلماء لهم ثلاثة آراء في معنى المكي والمدني، أو ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار زمان النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة، ده الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني اعتبار مكان النزول، فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها، والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها. لكن الرأي ده يترتب عليه إنه إحنا عندنا حاجات تانية غير مكة والمدينة، في أسفار، في تبوك، في بيت المقدس، فلا يدخل تحت القسم. الاعتبار الثالث اعتبار المخاطب، المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. طيب الحاجات اللي في النص أو الحاجات العامة زي يا أيها الناس، هم قالوا إن يا أيها الناس دي مكي، ويا أيها الذين آمنوا مدني، لكن أكثر الصور ما فيهاش لا ده ولا ده. وبالتالي المشهور هو الاعتبار الأول، إن ما نزل قبل الهجرة هو المكي، وما نزل بعد الهجرة هو المدني. طيب ايه فايدة الكلام ده؟ يعني ايه فايدة ان احنا نعرف المكي والمدني؟ الفايدة هو يساعد على تفسير القرآن، لان اسلوب القرآن في الخطاب قبل الهجرة مختلف عن اسلوب القرآن في خطاب ما بعد الهجرة، وده مساعد في اسلوب الدعوة. خطاب المشركين والناس عموما غير خطاب المؤمنين الموحدين، بتختلف الامور. طيب العلماء حددوا معرفة المكي والمدني، يعني حددوا الصور المكية والصور المدنية، وأحيانا تجد أن الصورة كلها مكية ما عدا آية كذا وآية كذا، والصور كلها مدنية ما عدا آية كذا وآية كذا. وطبعا مما فات التذكير به ان احنا عندنا كمان متون في علوم القرآن، عندنا متون في علوم القرآن. من المتون المشهورة في علوم القرآن منظومة الزمزمي في علوم القرآن وأصول التفسير، وهي منظومة كان لي عليها شرح مسموع منشور على اليوتيوب من فترة في علوم القرآن، وبتسرد بقى يعني فيها سرد للسور المدنية ومعرفتها وهكذا. كذلك أيضا من المتون المعاصرة متن أو منظومة للدكتور سعود الشريم اللي هو إمام الحرم، اسمه النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، أيضا نظم رائع. نرجع إلى الموضوع، فبنقول إن العلماء حددوا المكي والمدني، وحددوا ضوابط للمكي والمدني. هي ضوابط يعني في الغالب مثلا يذكرون ان كل سورة فيها سجدة مكية، كل سورة فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا مكية ما عدا سورة الحج، كل سورة فيها قصص الانبياء مكية ما عدا البقرة، كل سورة فيها ادم وابليس مكية ما عدا البقرة، كل سورة تبدأ بحروف التهجي ألف لام ميم وألف لام راء ونحوها مكية ما عدا البقرة وآل عمران. مجرد ضوابط وضعوها للمكي والمدني. طيب علم آخر من علوم القرآن هو معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. ده علم العلماء لهم أقوال في أول ما نزل. أصح الأقوال أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعضهم قال إن أول ما نزل هو يا أيها المدثر، لأن سيدنا جابر قال إن هذا أول ما نزل على رسول الله. وأجيب بإن حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة، أول سورة كاملة نزلت هي المدثر، لكن أول ما نزل الخمس آيات الأولى من اقرأ باسم ربك الذي خلق، تمام، هذا عن أول ما نزل. أما آخر ما نزل فالمشهور أن آخر ما نزل هو قول الله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اللي هي في سورة البقرة قبل آية المدهنة. هناك أقوال أخرى إن آخر ما نزل آية الربا، أو آخر ما نزل آية الكلالة، أو آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، لكن هذه باعتبارات، أو آخر ما نزل يوم أكملت لكم دينكم، لكن هذا أيضا اعتبارا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم تدل على اكتمال الشريعة، لكن بشكل عام آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب إيه فايدة إن إحنا نعرف أول ما نزل وآخر ما نزل؟ الفايدة هي بيان العناية التي حظي بها القرآن، يعني إنك تعرف إن العناية واصلة لدرجة إنك تعرف آية آية، وكل آية تاريخها إيه، ونزلت إمتى، وأول ما نزل كان إيه، وآخر ما نزل كان إيه، وإنك تدرك إعجاز القرآن في هذا السرد الكامل. طيب ننتقل إلى علم آخر من علوم القرآن، وهو علم أسباب النزول. وإحنا قلنا إن العلم ده علم مهم أيضا. أسباب النزول، ما معنى أسباب النزول؟ أسباب النزول هو حادثة أو قصة حدثت فنزل القرآن على إثره. طيب إيه فائدة أسباب النزول؟ إنك تفهم الحكمة، إنك تفهم الحكمة وتستطيع أن تستنبط الأحكام، خصوصا في أسباب النزول في آيات أحكام التشريع. وعندنا صيغ لأسباب النزول، عندنا صيغ صريحة، زي إن الراوي اللي هو الصحابي يقول حدث كذا فنزل القرآن، أو سبب نزول هذه الآية كذا، أو نزلت هذه الآية في كذا، أو نزلت هذه الآية في كذا. تمام، ده صيغة صريحة. أحيانا تكون الصيغة محتملة للسببية، تكون الصيغة محتملة للسببية. احنا قلنا الصيغة الصريحة زي حدث كذا فنزل كذا، أو سبب نزول هذه الآية كذا. لكن أحيانا تكون الصيغة محتملة، زي إن أحد الصحابة يقول نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا. ربما يراد بها إن ده سبب النزول، وربما يراد بها إن ده معنى الآية، وربما يراد بها إن ده معنى الآية، نزلت هذه الآية في الربا. فده لفظ محتمل، إن نزلت هذه الآية في الربا يعني إن حدثت حادثة فالنبي حرم الربا فنزلت هذه الآية، أو إن ده معنى الآية، إن الآية تدل على تحريم الربا. طبعا كل ده عرض سريع فقط لمعرفة علوم القرآن، لكن طبعا الموضوع محتاج تفصيل أكثر وأوسع من ذلك. لكن بشكل عام أحتاج أن نفهم أهمية أسباب النزول، وأن صيغ أسباب النزول في صيغ صريحة وفي صيغ محتملة للسببية، وده بيحرره العلماء. عندنا كتاب مثلا من الكتب المعاصرة اسمه المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، بيفصل هذه الأمور، بيأتي بالروايات ويقارن بينها، خصوصا أحيانا لما يحصل تعارض إنك آية واحدة وتجد لها سببين نزول مختلفين تماما، فهو بقى بيحرر ما بين الصيغة الصريحة والصيغة المحتملة والفارق ما بينها. طيب، من علوم القرآن أيضا جمع القرآن وترتيبه. عندنا جمع القرآن الأول، يسميه بعض العلماء الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الجمع في الصدور، اللي هو قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه جبريل العرض الأخيرة المكتملة لتمام القرآن، المكتملة بتمام القرآن، اللي هو جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الأساس حفظ الصحابة القرآن، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدد من الصحابة جمعوا القرآن كاملا. عندنا عدة روايات، منها رواية بتقول عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي، وعندنا رواية تانية بتقول أبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد، عندنا رواية تالتة بتقول أبو الدرداء ومعاذ وزيد وأبو زيد. الحاصل كما جمع الحافظ بن حجر هم تمانية، وتمانية كمان هذا لا يعني الحصر، ربما يكون هناك آخرون. فدول حفظوا القرآن حفظ صدور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده الجمع الأول، الحفظ في الصدور. الجمع الثاني، الجمع مكتوبا بين دفتي كتاب واحد في عهد سيدنا أبي بكر، ومشهور إن السبب هو إن حروب الردة والقتال، فسيدنا عمر خشي إن الحفاظ دول بيموتوا فلابد إن نجمع القرآن في كتاب واحد، ففي البداية عرض على سيدنا أبي بكر فيعني خشي، وبعد كده أقنعه واستدعوا زيد بن ثابت ففي البداية برضو خشي وبعدين أقنعوه وجمع القرآن في كتاب واحد. وكان المقصود بالجمع ده هو إن القرآن يبقى بين لفتي كتاب واحد، لكن الصحابة لسه موجودين، وفي بعض الصحابة لهم كتب خاصة بهم زي عبد الله بن مسعود وغيره. عشان تأتي مرحلة، طبعا الكتاب ده كان عند أبي بكر، ثم كان عند عمر، ثم كان عند حفصة بنت عمر في عهد سيدنا عثمان. في عهد سيدنا عثمان تأتي الحاجة لجمع آخر بسبب اختلاف المصاحف وتفرق الصحابة في البلدان، وطبعا كان في اختلاف قراءات واختلاف، وبعض الصحابة لهم يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان له طريقة خاصة، كان مصحفه يكتب على هامشه بعض الحاجات ونحو ذلك، فده أدى إلى بعض الخلاف إذا اجتمعوا بقى في الحج أو نحو ذلك، الناس اللي جاية من الكوفة والناس اللي جاية من هنا، فلما ده يقرأ بحرف من الأحرف السبعة وده يقرأ بحرف آخر، أو ده يقرأ بطريقة وده يقرأ بطريقة أخرى، فيحدث بينهم خلاف، فاحتاجوا إلى أن يجتمعوا على مصحف واحد اللي هو مصحف عثمان اللي هو الجمع الثاني للقرآن في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وده الفارق ما بين جمع سيدنا أبو بكر اللي هو خشية ذهابه بذهاب حملة القرآن، والباعث لجمع عثمان اللي هو كثرة الاختلاف في وجوه القراءة. طبعا أثير حول الجمع شبهات كثيرة. من الكتب المهمة المشهورة والمتأخرة كتاب جمع القرآن الأستاذ أحمد سالم، تناول مسألة جمع القرآن ورد على الشبهات حوله. طيب، من علوم القرآن أيضا علم ترتيب الآيات والسور. ترتيب الآيات العلماء متفقون أنه ترتيب توقيفي، ترتيب توقيف، هذا الترتيب نزل من عند الله ليس فيه خلاف، لكن الخلاف في ترتيب السور. ترتيب السور كده زي ما هي في المصحف دلوقتي، هل ترتيب توقيفي سيدنا جبريل هو اللي قال للنبي ان الترتيب كده، ولا ترتيب اختياري والصحابة هم اجتهادي، يعني الصحابة هم اللي رتبوها بدليل ان مصاحفهم كانت مختلفة. مصحف سيدنا علي كان مرتب على النزول، مصحف ابن مسعود كان مختلف شوية، كان البقرة والنساء وبعدين آل عمران، يعني كان في اختلافات بين المصاحف، وده اللي أشرنا إليه إنه سبب للمشاكل اللي حصلت وأدت إلى جمع سيدنا عثمان. طيب، الذي أميل إليه وأعتقد إن الغالب هو ترتيب توقيفي. الغالب هو ترتيب توقيفي، وبعضه اجتهادي، لم يسمع الصحابة نصا صريحا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا فيه، وإن اختلاف مصاحف الصحابة ليس دليلا على أن الترتيب لم يكن توقيفيا وإنما كان اجتهادي، وإنما مع الترتيب التوقيفي الصحابة كانت لهم رؤية، زي ما احنا دلوقتي لما نيجي نحفظ مثلا، ممكن في واحد يحفظ من الآخر كده من الناس وهو طالع، ممكن واحد يروح ماسك ربع ياسين يبدأ من ربع ياسين لحد ما يخلصه، وبعدين يجيب مثلا من الكهف لحد ما يوصل لربع ياسين، فأنا طريقة بس ليس أكثر. أنا شخصيا كانت لي تجربة مختلفة شوية في مسألة الحفظ كده، شوية من الأول وشوية من الآخر، فده مجرد طريقة ليس لها علاقة بمسألة الترتيب. فاختلاف مصاحف الصحابة كان لرؤية شخصية، وده شيء كان شخصي خاص بهم لم يفرضوه على أحد ولم يأمروا به أحدا، فليس دليلا على شيء، لكن الظاهر والله أعلم أن غالب سور القرآن كان ترتيبها توقيفيا وبعضها كان باجتهاد من الصحابة. طيب، سور القرآن نقسمها أربعة أقسام: الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، دول ستة. السبعة قيل هي الأنفال وبراءة الاثنين معا، لأن براءة اللي هي التوبة، يعني الأنفال وبراءة الاثنين مع بعض بنسميهم السورة السبعة، لأن براءة اللي هي التوبة لا تبدأ بالبسملة زي ما هو معروف، فبنعتبرها سبعة، أو السبعة هي سورة ياسين، فدول السبع الطوال. بعد كده المئين اللي آياتها بتزيد على 100، والمثاني اللي تليها في عدد الآيات أقل من 100 شوية، والمفصل يبدأ من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. والمفصل يقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل وأوسط المفصل وقصار المفصل. فالطوال من أول قاف إلى سورة عمة، والأوسط من أول عمة إلى سورة الضحى، والقصار من أول الضحى إلى آخر القرآن، وبيسمى بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. وعدد السور 114 سورة طبعا ممكن يبقوا 113 لو اعتبرنا الأمثال والتوبة سورة واحدة زي ما قلنا لحضراتكم. طيب عدد الآيات، عدد الآيات هي 6200، واختلفوا بقى في اللي فوق ال 200. المشهور عندنا 6236، وفي يعني تعداد آخر في آيات بتضم على بعضها آيتين بيتعدوا آية واحدة أو نحو ذلك، ففي خلاف، لكن المشهور عندنا 6236. طبعا أطول الآيات آيات الدين اللي هي في آخر سورة البقرة، وأطول السور سورة البقرة. طيب من علوم القرآن أيضا الكلام حول الأحرف السبعة والقراءات السبع. طبعا في كلام طويل في معنى الأحرف السبعة، وإن العرب كانت لهم لهجات وربما لا يفهمون شيئا، فالمراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، واختلفوا في تحديد اللغات السبعة دي هي ايه، قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وبالتالي في أقوال أخرى في معنى الأحرف السبعة، بعضهم قال أوجه سبعة، أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص ومثل، بعضهم قال الأحرف السبعة التغاير زي اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير، حاجات كده يعني. في النهاية المشهور طبعا اللي هو لهجات سبعة من لهجات العرب، والمقصود بها تيسير القراءة. لكن في ناس بتفكر الأحرف السبعة هي القراءات السبعة. الأحرف السبعة مختلفة تماما عن القراءات السبعة، لأن القراءات السبعة دي أول من عد القراءات السبعة هو ابن مجاهد صاحب كتاب القراءات، وده متأخر يعني. والقراءات السبعة نفسها كل قارئ من القراء السبعة له روايتان. القراءات السبع اللي هم أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير، فدول سبعهم، كل واحد منهم عنه راويان. يعني مثلا عاصم عنه حفص وشعبة، اللي احنا مثلا في مصر بنقرأ برواية حفص عن عاصم، فحفص ده واحد من 14، لأن السبعة دول كل واحد عنه راويان، يبقى 7 × 2 = 14. فحفص عن عاصم دي واحد من 14، في شعبة عن عاصم ده الطرف الآخر من قراءة عاصم، وفي اختلاف. مثلا لو مثلا في ليبيا كانوا يقرؤون بورش، وفي وكذلك مثلا في بيقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو ونحوهم، فدول الأئمة السبعة. وفي عندنا أئمة ثلاثة، تسمع أحيانا القراءات العشر مش القراءات السبع، ففي أئمة ثلاثة مضافين على السبعة دول، فدول القراءات العشر. وفي عندنا أربعة غير العشرة، لكن دي قراءات شاذة، قراءات شاذة لم تثبت بالتواتر. طيب في من علوم القرآن علم التجويد، وده طبعا كلكم يعرفوا اللي هو معرفة كيفية تلاوة القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. في زي ما قلنا من علوم القرآن أصول التفسير، أصول التفسير اللي هي القواعد التي يحتاج إليها المفسر. كذلك من علوم القرآن علوم يعني علوم متوسطة ما بين علوم القرآن وعلوم أخرى. يعني مثلا من علوم القرآن يذكرون العام والخاص، وده الكلام عنه أكثر في علم أصول الفقه. كذلك النسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، فده تفصيله أكثر في كتب علم أصول الفقه. كذلك عندنا من علوم القرآن علم قصص القرآن وما يتصل بها، ومعرفة قصص القرآن وأنواع القصص في القرآن وفوائد القصص في القرآن. كذلك علم أقسام القرآن، الأقسام اللي هو القسم اللي هو اليمين الحلف، فحين يأتي القسم في القرآن ده علم خاص، معرفة القسم وفائدة القسم والمقسم به وأنواع القسم وأحوال المقسوم عليه. كذلك أيضا من علوم القرآن أمثال القرآن، المثل الذي يضرب في القرآن، مضربه ولماذا وفوائده ونحو ذلك. كذلك أيضا من علوم القرآن ترجمة القرآن. ترجمة القرآن طبعا الترجمة الحرفية لا تجوز، لأن القرآن متحدى بلفظه، وأن اللغات الأخرى لا تستطيع أن تعبر عن البلاغة التي في لغة القرآن العربية الفصيحة، وإنما الترجمة التفسيرية اللي هي ترجمة معاني القرآن، فهذه جائزة بسبب حاجة الناس إلى ذلك. آخر شيء، طبعا في علوم كثيرة أخرى لكن ده مجرد عرض سريع كده، آخر شيء الكلام حول إعجاز القرآن وإعجازه بلفظه وإعجازه بمعناه ووجوه إعجاز القرآن الكريم. طبعا الأصل في إعجاز القرآن الكريم الإعجاز بلفظه، أنه تحدى بلفظ، الإعجاز البلاغي، الإعجاز اللغوي. وجوه الإعجاز الأخرى هذه زائدة وإضافية، ولا يعني يجزم بها إلا مع ثبوتها. الحاجات الجديدة بقى زي الإعجاز العلمي والتشريعي ونحو ذلك، هذه أشياء إضافية. نحن ثبت لنا إعجاز القرآن الذي وقع به التحدي، وهو الإعجاز بلفظه. أي إضافة بعد ذلك فيعني لا نتكلم فيها إلا مع ثبوتها، ثبوتا يقينيا، ولا يعني تزيدنا يعني نحن على يقين من صدق القرآن، وأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من عند الله، وأنه كلام الله غير مخلوق. ده كان عرض سريع كده ومدخل إلى فهم ومعرفة موضوع علوم القرآن ده بيتكلم عن إيه، وكل واحدة كل نقطة من النقاط دي. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.